القاهرة تقدم بداية كل شيء موجود سنين من المستحيل تتعد حضارة عمرها مدود تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعد النور منورت الطريق للنور أنا مصر اللي بنريد ميزان الدنيا دي يختلف عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا أكرم الله مصر وفضلها على كثير من المواضع على ظهر الأرض وذكر اسمها في القرآن الكريم قرابة 24 مرة منها ما هو صريح ومنها ما دلت عليه التفاسير وورد ذكرها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقدم هذه السهرة احتفاء بمولده ذكرها وأهلها في أحاديث عدة منها استوصوا بقبط مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما الله واحد أحد صلى عليه في السماء وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه في رسالته إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم يا أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء وشجرة خضراء يخط وسطها نيل مبارك الغدوات ميمون الروحات تجري فيه الزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر فبينما يا أمير المؤمنين مصر لؤلؤة بيضاء إذا هي عنبرة سوداء فإذا هي زمردة خضراء فإذا هي دباجة رقشاء فتبارك الله لما خلق وشاء وولاية مصر جامعة تعدل الخلافة مستمعين مصر في العقيدة الإسلامية قرآنا وسنة، محور لقائنا مع الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية سابقا وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور أهلا بحضرتك. يا مرحبا وأهلا بسيادتك، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل سنة وحضرتك ومصر والأمة الإسلامية بكل خير وبركة. قبل إن شاء الله. إن شاء الله. قبل أن نسترسل في الحديث عن مصر في العقيدة الإسلامية، دعنا في البداية ونحن نحتفي بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نتحدث عن خصوصية احتفاء المصريين بهذه الذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وبعد. فكل عام وأنتم بخير جميعا للسادة المستمعين والمصريين جميعا لأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ميلاد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني حقيقة هذا سؤال جيد ومتميز. لماذا؟ لأن مصر بالذات يتميز الاحتفال بميلاد النبي بميزات كثيرة. هذه الميزات تدل على أصالة الشعب المصري وعلى مدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه لآل بيت النبوة جميعا، لأن المصريين بطبيعتهم الحس الديني لديهم قوي وشفاف، والعاطفة أيضا ومحبة النبي وآل بيته الكرام هي في قلوب المصريين جميعا. ولذلك بنرى الاحتفالات تتنوع، احتفالات علمية حيث نرى في الإعلام المصري في الإذاعة المصرية الإعلام المرئي الإعلام المسموع الإعلام المقروء مقالات وأبحاث طيلة شهر ربيع الأول. ثم أيضا على المستوى الشعبي بنرى الاحتفالات، أو المستوى العلم أيضا نرى الجامعات والمؤسسات تقيم الندوات التي فيها توعية للشباب وتوعية الجماهير بطريقة فهم الدين ودراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المستوى الرسمي تقيم الدولة المصرية ليلة المولد النبوي احتفالا تقيم وزارة الأوقاف. إذن حتى الأسر المصرية المستوى الشعب الأسر المصرية تحتفي احتفاء جميلا، ويحس الأطفال بأن هذه ذكرى ميلاد رسول الله، وهذا ليس بدعة كما يقول بعض الناس. فحتى الأسر المصرية نفسها بيوم ميلاد الرسول يوم بهجة، والريف المصري كذلك. وحتى على مستوى الشعبي بنرى مثلا هناك أسرة الأرحام، الأب يذهب إلى بناته، الأخ يذهب إلى أخواته وإخوته، يعني هناك كأنه عيد. يعني كان بنصبح يعني يا دكتور إجمالا نحن نحتفي بالنبي وبميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نتأسى به ونطبق سنته من حيث صلة الأرحام ومن حيث الاعتدال في التدين ومن حيث طبعا السلوكيات والأخلاق والمحبة والتسامح والعطاء أيضا ومساعدة المحتاج، ويعني كل المعاني الإنسانية النبيلة التي كان يطبقها رسول الله من خلال هذه الاعتدالات نتأسى به ونعرف سيرته ونعرف أنه المثل الأعلى لنا جميعا. ارتبط النبي صلى الله عليه وسلم بمصر من خلال المصاهرة عندما تزوج من السيدة ماريا القبطية أم ولده إبراهيم عليه السلام. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم تزوج من سيدة هاجر المصرية، هي أم إسماعيل أبي الأنبياء. العلاقة ما بين العقيدة الإسلامية ومصر هي علاقة وطيدة، يعني حتى يعني أحد الصحابة قال إن المصريين أخوال العرب طبعاً. عامة وقريش خاصة. خاصة طبعا، يعني هذا كلام حقيقي وكلام يثبته التاريخ والحقائق. هذا هو التاريخ الذي نفتخر به منذ آلاف السنين. ثم أيضا في عند خاتم الأنبياء أيضا الحق سبحانه وتعالى يكرم المصريين جميعا ويجعل رباط النسب والصهر والذمة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين المصريين، فيتزوج السيدة ماريا القبطية وينجب منها ابنه إبراهيم عليه السلام، ورغم أنه مات وهو طفل، ولكن خلد اسم سيدنا إبراهيم في السيرة النبوية. عندما مات سيدنا إبراهيم صغيرا حزن عليه رسول الله وأعلن ذلك وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا الرباط الوثيق جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بأهل مصر، وهي نبوءة، يعني لم يكن وقتها معروفا أن الفتح الإسلامي أو أن المسلمين سيهاجرون إلى مصر ويسكنون فيها والقبائل العربية تأتي إليها وأهل مصر سيتبعون الإسلام، ولكن هو قال بهذه الوصية، وهي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح عليكم مصر، واستوصوا بقبط مصر خيرا. وكلمة قبط يعني كل مصر يعد كل قبطي. المصريين طبعا طبعا، فهو يعني كان العنصر المصري يعني خيرا، فإن لكم فيه نسبا وصهرا وذمة. وهذا كما أنت في مقدمة البرنامج المتميز هذا يعني بأوصاف عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب عن مصر، هو وصف واقعي وصف حقيقي، وهذا يؤيد يعني المكانة العظيمة لمصر منذ قدم التاريخ. محمد سيد الكونين، سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو الحبيب ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته مستمسكون بحبل غير منفصل، أكرم بخلق نبي بالحسن مشتمل، بالبشر متسم، بالحسن مشتمل، بالبشر متسم، فمبلغ العلم فيه كل الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقا وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونحن في إطار الحديث عن مصر في العقيدة الإسلامية قرآنا وسنة. تحدثنا عن مصر في السنة النبوية المشرفة وأن المصريين هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن العلاقة ما بين أرض مصر والأنبياء. على أرض مصر كلم المولى سبحانه وتعالى سيدنا موسى، وعلى أرض مصر جاء سيدنا يوسف عليه السلام، ثم أتى بأهله جميعا ونزل الوحي عليه في أرض مصر. رحلة العائلة المقدسة سيدنا المسيح عليه السلام وأمه، كل هذه دلائل كما ذكر القرآن الكريم على أن أرض مصر هي أرض مكرمة من قبل المولى سبحانه وتعالى، فزدني في هذا الأمر. يعني هذا كلام حقيقي، ونحن المصريين نفخر بذلك. حتى يعني في التاريخ القديم المصريون أول من نادى بالتوحيد كما يقول المؤرخون، ونجد نصوصا كثيرة تدل على أن مصر بلد الأمان. قال تعالى في سياق قصة سيدنا يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ويستمر مع مصر إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، وليس فقط أمرا مقتصرا على الزمان أو المكان. زيادة على ذلك نرى أن مصر هي كما نقول كثير من أنبياء الله سبحانه وتعالى وردوا إلى مصر، ويعني وهذا ثابت تاريخيا، ومن أول الأنبياء إدريس عليه السلام، وحتى قال الإمام السيوطي: ولد بمصر وخرج منها وطاف الأرض، وكان يعبد الله على دين التوحيد والطهارة والصلاة والصوم، وهذا وارد وثابت. كان أول من اهتم بالزراعة والمباني وغير ذلك. أكثر من ذلك أيضا سيدنا يوسف، والقصة الوحيدة في القرآن الكريم التي جاءت مكتملة الأركان، كل ما من شأنه في القصة الطبيعية الواقعية جاء سيدنا يوسف عليه السلام، وجرت أحداثها على أرض مصر. ويعني والقصة أيضا تسرد أنه ليس سيدنا يوسف فقط هو من عاش، إنما إخوته وجاءوا معه سيدنا، وبعده سيدنا يعقوب عليه السلام أيضا. ثم أيضا قصة سيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا موسى كل أحداث نبوات عليه السلام يعني برضو ارتبطت بمصر. أكثر من ذلك أيضا كما برضو يعني يعرف شبابنا ويعرف أبناؤنا أن سيدنا عيسى عليه السلام، وهذا أيضا يا أستاذ يعني دايما يجعلنا نتقارب، ليس هناك تعصب وليس هناك كره، لا، والأديان الكتابية بالذات هي من قبل السماء. الرحلة العائلة المقدسة جاءت من فلسطين من بيت لحم وبيت المقدس إلى مصر، وقيل ظلت 6 أشهر، وقيل سنة كاملة، وقال بعض المؤرخين ظلت 6 سنوات من العام الأول الميلادي إلى العام 6 الميلادي. حضرتك ذكرت لنا الأنبياء الذين عاشوا في مصر والذين يعني جاءوا إليها ثم تركوها، وأيضا هناك يعني هنا في مصر آثار للنبي صلى الله عليه وسلم. إحدى شعرات النبي صلى الله عليه وسلم عباءته، وهناك منطقة ده طبعا لا ده موضوع يعني إحنا الآن مصر أكرمها الله بآل بيت النبوة، حتى يقال جاء إلى مصر 300 صحابي. إننا نعرف مثلا آل بيت سيدنا الحسين عليه السلام، هناك آثار للنبي صلى الله عليه وسلم، السيدة نفيسة، السيدة زينب وغيرهما، يعني جميع أغلب المساجد المشهورة في التاريخ الإسلامي وبأسماء الصحابة الموجودين، وموجودة حتى في محافظات مصر وفي صعيد مصر وفي الوجه البحري وفي بلاد ريفية. فإذا حب مصر لآل بيت النبوة، وحب مصر للصحابة، حب مصر لذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعطي صلى الله عليه وسلم يعطي لمصر القيادة الدينية. Allah.

الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقا وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تحدثنا عن تكريم المولى سبحانه وتعالى لمصر بوجود بعض الأنبياء على أرضها وبوجود آثار للنبي صلى الله عليه وسلم على أرضها. الآن نتحدث عن نساء مصر. احتفى المولى سبحانه وتعالى بنساء مصر منذ السيدة هاجر عليها السلام عندما تزوجها أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام وأنجب سيدنا إسماعيل عليه السلام والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين ومنهم سيدنا إسماعيل وأبيه عبد الله. واحتفى بنساء مصر أيضا عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة ماريا القبطية. حدثني عن الاحتفاء القرآني بنساء مصر. يعني طبعا هذا يعني شيء جدير بالنظر وبالتأمل. لماذا؟ لأن هناك في ماشطة ابنة فرعون اللي هي والوصيفة التي تخدم ابنة فرعون، وذكر أيضا امرأة فرعون كانت مؤمنة وماريا القبطية كذلك زوجة رسول الله، نساء المدينة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وإلى جوار ذلك النساء أيضا هناك مصريون كرمهم القرآن، مؤمن آل فرعون، السحرة المؤمنون يعني الذين آمنوا بموسى عليه السلام في أيام فرعون كذلك، يعني أشياء كثيرة من هذه. ويكفى أن مصر يعني صرح لها القرآن باسمها كثيرا أكثر من 5 مرات، فهذا كله تكريم لأهل مصر وأهلها. نعم، ومصر وأهلها جميعا. أمرنا المولى سبحانه وتعالى أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبع سنته. العقيدة الإسلامية هي عقيدة وسطية لا تشدد فيها، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بألا نتشدد في الدين. كيف تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن في مصر وأصبحت مصر وسطية التدين؟ التشدد في مصر هو يعني شائبة وليس من أساس العقيدة لدى المصريين. طبعا يعني هذا شيء مشهود له في مصر، اتباع لقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومعنى وسط معناها عدل ومعناها ميزان ومعناها نموذج في التصرف والسلوك. ووسطية الإسلام ويسر الإسلام هذا يأتي أيضا من فقه الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومصر يعني ليست تمشي على مذهب واحد من يوم أن بني الأزهر الشريف في مصر وبدأت المذاهب الأربعة، وجاء في يعني أهل السنة وفي مذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، ثم ما استجد من المذاهب بعد ذلك، ولكن المذاهب الأربعة الكبرى، ولكن هذه المذاهب لا يعني تنغلق على نفسها ولا يدعي أحد منهم أنه أصح من غيره، لا، ويفهم القرآن حسب الإعراب وحسب توجيه الدالات الآية حسب سياقها التاريخي. تعدد المذاهب واختلافها رحمة. اختلاف المذاهب رحمة. يعني حتى قال أحد الأئمة الكبار رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. والإمام مالك برضو قال قولة عظيمة يعني تدل تنهي التشدد تماما وتعلن الوسطية واليسر في الإسلام. قال لو صرح أحد بكلام أو كتب كلاما يحتمل الكفر على 99% والإيمان 1%، احمله على الإيمان. دايما نحمل الإيجابية اللي أقول هلا شقت عن قلبه. فإذا يعني هذا كله، ويمكن وطبعا أنا يعني بأشيد بدور العلماء المصريين الكبار تثقفوا بهذه الثقافة التي تبنى على التسامح وعلى اليسر وعلى إعمال العقل في كل الأمور طلبا لليسر. ودائما يعني كان رسول الله يقول رحم الله سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وأيضا إذا عرض عليه أمر يختار أيسر الأمور. يعني ليس هناك فرض لرأي محدد، ولكن الرأي الوسط كما قال الفقهاء رأي الجمهور. إذن فدرست المذاهب الأربعة في مصر منذ يعني أكثر من 1000 سنة، جعلت المصريين ليسوا على مذهب واحد أو على اتجاه واحد. وحتى الآن يعني هناك باب الاجتهاد مفتوح، هناك دار الإفتاء، مجمع البحوث الإسلامية، وهناك علماء كبار وهيئة كبار العلماء، يعني أي مسألة يجتهدون فيها ويقدمون فيها. كمان دكتور، هو وسطية التدين عند المصريين هي حائط الصد لأي محاولة يعني لاختراق اللحمة المصرية. يعني طبعا طبعا يعني الوسطية نفسها، حتى أنا في الإسلام يعني الوسطي الصحيح المتزن المعتدل المتوازن، أنا أحترم ديانة الغير وأقدر مشاعره. النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحتفي بذكرى مولده في هذه السهرة قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعامل مع الإنسان لكونه إنسان وليس لكونه مسلما أو مسيحيا أو. ولذلك يا أيها دائما يا أيها الناس يا بني آدم، الخطاب عام في القرآن الكريم. وهناك حديث يتفق مع ما قلتي سيادتك: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، رسول شبه كمثل رجل بنى بيتا فأكمله وزينه وحسنه، يعني جميع الأنبياء إلا موضع لبنة، ثم يقول فجعل الناس يقولون ما أحسن هذا البناء لولا هذه اللبنة، يعني كده حجر أو لبنة صغيرة ناقصة، فقال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يعني هذا كلام يدل فعلا على المحبة التي لابد أن تنغرس في قلوبنا ويتحلى بها نفوسنا تجاه الآخرين، وأن ننزع من نفسنا التعصب، وأن نبني فكرنا على التسامح وعلى التوازن وعلى الاعتدال. والمصريون يعني عندهم فطرة في هذا الموضوع. لما جه سلمت له الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية سابقا وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عفواً جدا لكونك ضيفي في هذه. عفواً كل أنتم بخير، وربنا يرزقنا محبة القرآن ومحبة رسول الله ومحبة الإنسانية جمعاء إن شاء الله. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.